الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أجدادنا من الصحابة رضي الله عنهم تعايشوا مع كتاب الله عز وجل واستشرفوا ما فيه من الأمل، ولم يحبط واحد منهم رغم كل الأحداث، فعاشوا في مكة والمدينة وجزيرة العرب، ثم انساحوا في أرض الله عز وجل. ليسوا يعني سياحا ومؤقتين، وإنما استوطن يعني الإيمان الحقيقي قلوبهم، فاستوطنت الأوطان بهم الإيمان، وصاروا أعلام هدى وملائكة يمشون مطمئنين فوق هذه الأرض. لكن إن بعضنا للأسف الشديد حتى عندما يدعو رب العباد الكريم يدعو على قدره، لا يدعو على قدر الله وعطاء الله وكرم الكريم عز وجل. حتى أمنا هاجر كان أملها وهي تسعى بين الصفا والمروة أشواطا سبعة تبحث عن جرعة ماء لولدها، هذا أملها. فماذا أعطاها رب العباد؟ أعطاها على قدره هو بئر زمزم، ليس لإسماعيل وحده، وليس لهاجر وحدها، وليس لقبيلة جرهم وحدهم، وليس لسكان مكة وحدهم، بل بالعكس إلى أبد الآبدين، لأن عطاء الكريم لا يعرفه إلا الكريم سبحانه. ماذا كان أمل موسى عندما تاه في البرد وفي الشتاء كهذه الأيام في صحراء سيناء؟ قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هدف موسى وأمله إما أن يأتي بجذوة من النار كما قال لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها، أو أجد على هناك عند من أوقد النار هذه من يهدينا ونحن في طريقنا أو في عودتنا إلى مصر. لما ترب من النار ورأى النار تتحرك، يتوقف تتوقف، يتحرك تتحرك، إلى أن دخلت النار في عوسجة شجرة، فإذا بالشجرة كلها تضيء، وينادى من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. هل خطر ببال الكريم عليه السلام أن عند النار سوف يجد أعظم هدية وأعظم منحة وأعظم منة من رب العباد عز وجل سبحانه؟ فأنت عندما تدعو الله سبحانه ادعوه على قدره، لا تدعو على قدرك أنت. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، حتى وإن كان الواحد مذنبا. أحبتي في الله، عندما تنظر أنت بعين بصرك الباصرة ولا تنظر بعين البصيرة إلى وضعنا العام كمسلمين، قد يصيبك إحباط أو يأس، وتقول إن الشيخ دائما يحدثنا عن الأمل، فأين هو الأمل؟ لما أول الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم لصاحبيه في السجن. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما لما رأى كل واحد رؤيا فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هم ثلاثة يوسف وزميلاه في السجن، خرج الاثنان قبل يوسف، ذهب الأول ليعود ساقيا يسقي الملك والآخر حكم عليه بالإعدام فصلب. من الذي تأخر في السجن؟ يوسف. كم لبث؟ بضع سنين. ماذا كانت النتيجة؟ عندما تنظر بعين البصر يوسف تأخر، طال سجنه، أغلقت عليه زنزانته، الظلمة والضيق وعدم الحرية. لكن رب العباد سبحانه وتعالى عودنا أن المنحة دائما لا تكون إلا في بطن المحن. المنحة دائما لازم تكون داخل محنة حتى تعرف مقدار المنحة. يخرج يوسف يعني استدعاه الملك استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صار يوسف عزيز مصر، والذين أذلوه بالأمس وضربوه على يدي كي يسقط في قعر البئر إذا به يقفون أمامه أذلة فيهم الصغار والهوان. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة بضاعة لا قيمة لها فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا. اليد التي كانت عليا وتضرب على كف الصغير يوسف ليسقط في قعر البئر، إذا برب العباد يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. أحبتي في الله، تخيلت وأنا على أبواب مدن في الأسبوعين الماضيين عندما أدخل إلى مدينة يستقبلني فيها أشرافها، صرحت ببصري وقلت لو أن الزمن قد عاد وزرت مدنا من مدننا وبلادنا الإسلامية من كان يستقبلني غير هؤلاء؟ يعني لو عدت إلى 1200 و300 و400 سنة والسنوات التي تليها في القرن الأول والثاني والثالث الهجري، لو ذهبت مثلا إلى بغداد الرشيد من كنت أرى؟ سوف أرى أبا حنيفة وأرى الشافعي وأرى أحمد بن حنبل وأرى الإمام البخاري وأرى أبا جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون، وسوف أرى المعتصم، سوف أرى أبا تمام والبحتري، وسوف أرى هؤلاء الكبار. فإن يممت وجهي شطر المشرق إلى العزيزة الشام سوف أجد عمر بن عبد العزيز، وسوف أجد بني أمية، وسوف أجد أبا موسى الأشعري، وسوف أجد أبا عبيدة ابن الجراح، وسوف أرى ابن كثير وأرى ابن تيمية وابن قيم الجوزية وهؤلاء الكبار. فإن ذهبت إلى الجنوب حيث اليمن وما يعانيه اليمن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن كل بلاد المسلمين وأن يعيد إليها السكينة والأمن، وأن من أراد بهذه البلاد وبلاد المسلمين سوءا أن يرد الله سوءه وكيده إليه وأن يجعل تدميره في تدبيره، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. لو زرت اليمن في زمن للقيت بلقيس في ملكها، ولقيت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ابن الصديق رضي الله عنه، سوف أرى الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وسحبان هذا البليغ خطيب البلغاء وبليغ الخطباء، سوف أرى الأوس والخزرج نصراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، سوف أجد حسان بن ثابت جذوره يمنية رضي الله عنه، شاعر رسول الله الذي كان الرسول يضع الكرسي له عندما تزوره قبيلة، يقول قل يا حسان وروح القدس يؤيده. سبحان الله، سوف أجد عمرو ابن معد كرب هذا الشجاع العجيب أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطار، ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، إلى آخر ما قال هذا العجيب. سوف أجد سيف ابن ذي يزن هذا الذي وضع بصمة في التاريخ بالقضاء على يعني على ملك أبرهة، أو الذي أراد بالكعبة سوءا، سوف نرى الخير كله. فإذا سبحان الله العظيم يعني زرنا هذه البلاد في زمن، إذا زرناها في زمننا سوف نجد شيئا آخر لا يصيبنا بالإحباط. لماذا؟ أنا رجل صنعان القرآن، وأجد القرآن كله تفاؤل وليس فيه تشاؤم. كيف يبأس الإنسان ويبتئس ولا يشعر بالأمل وأنا أقرأ قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هل هذه الآية في سورة القصص خاصة ببني إسرائيل في زمن فرعون وموسى؟ أبدا. ومن سار على شاكلة فرعون وموسى سوف يمن الله على الذين استضعفوا في الأرض. إن يعني قال موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، سبحان الله العظيم. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما وعدتهم يا رب ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يهلكون بي شيئا، سبحان الله. إذن كل المستضعفين الذين ينطقون لله بالوحدانية ويؤمنون برسول الله بالرسالة ويتبعون هذا القرآن العظيم الله عز وجل ليبدلنهم بعد أمنهم خوفا. كل الذي يحدث على الساحة الآن أنا أعتبره من داخل منظور القرآن أو من داخل منظور قواعد النحو في اللغة العربية جملة اعتراضية. الجملة الاعتراضية تجدها جملة بين يعني هكذا شرطتين، مثلا أقول نحن العرب أمة الحضارة، لو حذفت كلمة العرب التي بين هاتين الشرطتين الجملة سليمة، نحن أمة الحضارة، تعرفنا أننا نحن العرب أو نحن العرب. العرب هذه جملة اعتراضية لو حذفتها استقام المعنى. هذه الأحداث التي تحدث لنا ولأمتنا رغم ما فيها من سوء ورغم ما فيها من قهر هي جملة اعتراضية، وبعد ذلك سوف يوقظ الإنسان كما في كتاب الله أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه آيات كتاب ربنا تنطق بهذا اليقين، ونحن يجب علينا كما قال الحسن البصري أنا عندما أدعو رب العباد أرى يد رب العباد تكتب لي الإجابة، سبحان الله. والمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. الإنسان يجب أن يأمل في الغد ويستشعر أن الغد بيد الله سبحانه، وإنما عليك أن تنصر الله والدين في نفسك، عندئذ يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جلب الذات يجب أن يكون بقدر، يعني اللوم الشديد للنفس يجب أن يكون بحساب. فالذين يعيشون على لوم أنفسهم دائما، نعم رب العباد أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لكن نفس اللوامة شيء وجلد الذات شيء آخر. جلد الذات عبارة عن إحباط مستمر، ولكن استنهض في نفسك الخير الذي تراه. كيف؟ السلف الصالح كانوا دائما يستبشرون بالخير، حتى إن عمر رضي الله عنه كان لما خرج يتمسم أخبار القادسية ومعركة القادسية مع الفرس بقيادة سعد بن أبي وقاص، فوجد رجلا، الرجل لا يعرف عمر، على حدود المدينة، عمر كل يوم يخرج يسأل انتظر أي خبر من عند سعد، أي رسول، أي إنسان يرسله سعد ليبشره أو ليخبره بنتيجة المعركة. فعمر لما وجد الرجل قادما عليه قال السلام عليك يا أخ العرب، ما اسمك؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب إن شاء الله. قال ولقد انتصر المسلمون في القادسية. استبشار الخير، استبشار الخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يجد اسم يعني على غير الوتيرة يعني يغيره، ما اسمك؟ قال اسمي حزن أو حزن. حزن يعني صعب، أرض فيها حزونة يعني فيها صعوبة، أرض صلبة، أرض ليست رخوة لا تصلح للمشي. قال بل أنت سهل إن شاء الله. لم يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الرجل، أراد أن يغيره، لأنه كان علي يريد أن يسمي الحسن حربا ويريد أن يسمي الحسين صخرا. قال لا، هذا ابن الحسن. ولما جاء الحسين قال هذا ابن الحسين، يعني لم يعجبه كلمة صخر ولا حرب، سبحان الله، وكان لا يحب هذه الأسماء. ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل إن شاء الله. قال الرجل لا أغير اسما سمانيه أبي. العصبية عندما تتمكن من إنسان، مع أن هذا الإنسان سبحان الله يعني لا أيام كان فيه شهادة مواليد ولا سجل قيد ولا هوية ولا جواز سفر، اسم سهل، مجرد إطلاق اسم ينتشر بين الناس. المهم بل اسمي حزن. قال الرسول لما رآه مصمما صلى الله عليه وسلم حزن إن شاء الله. قال حفيده سعيد بن المسيب فما زالت فينا تلك الحزونة إلى اليوم. ورث الصعوبة، ورث ليه؟ لأنه لم يرضى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. فيصل الأمر، يصل الأمر بالحبيب عليه الصلاة والسلام أن يستبشر بالأسماء، يستبشر سبحان الله، ويعني لا طيرة ولا تشاؤم، لا طيرة ولا تشاؤم. العربي كان لما يسافر ويجد خارج بيته طيرا يزجره، فإن طار الطير من اليمين إلى الشمال، من اليمين يعني، يسمى السانح، فيتوكل على الله ويسافر. إذا طار الطير من ناحية اليسار اسمه البارح، لا يعود ويتشائم. إن رأى غرابا لا يذهب في السفر، يقول هذا غراب البين، غراب الفراق، ربما أخرج ولا أعود من سفري. إن رأى هدهدا قال لا، الهدهد من الهد وهد الأيام، أنا إذا خرجت. فإذا بالإسلام يستبدل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من أمور الجاهلية إلا وأوجد لها حلا في الإسلام، فأبقى لنا وسن لنا دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة. انظر إلى عظمة هذا الدعاء. أنا حيران بين أمرين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخبر لي الخير أينما كان، فأنت على كل شيء قدير. انظر إلى استسلام المسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض الصالحين يدعون ويعلموننا، اللهم يا رب أحسن لي التدبير فأنا لا أحسن التدبير، أحسن لي الاختيار فأنا لا أحسن الاختيار، ودع الله يختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. ولكن اعلم كما قال ابن عطاء إن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. أحبتي في الله، فلنتفائل ولننتظر الامل ونعيش بهذا الامل ان شاء الله، نربي ابناءنا على صحيح الاسلام، ونعود ونرد جميعا الى ديننا ردا جميلا حسنا، وليكن فقه المعاملات ياخذ مساحه كبيره في حياتنا مره اخرى كما كان في الصحابه، ولكن لا نركز على فقه العبادات فقط، ولكن كما اقول دائما لا ننسى ابدا يعني مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العابد الزاهد المتوكل على الله، لا ننسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي عمر الكون، ولا كما يقول أستاذنا رحمة الله عليه لا نطلق الدنيا فيتزوجها غيرنا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، خير العباد من طال عمره وحسن عمله، اللهم إن أطلت أعمارنا فأحسن أعمالنا يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم سكن الطبيعة من حول إخواننا في الخيام وغيرها يا أرحم الراحمين، اللهم أدفئهم من أقسهم من عري وأطعمهم من جوع واسقهم من عطش وأمنهم من خوف وانصرهم من هزيمة وكثرهم من عدد وثبت يقينهم ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم يا أرحم الراحمين لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، ماذا يريد الشيخ أن يقول لكم في خطبة اليوم؟ هذا الإحباط المنتشر في نفوس الأمة كأنما هو قاعدة لازمة وكأن هذا هو الوضع وأنه لن يتغير، أنا أقول بفضل الله أكاد أراه بل أوقن أنني كما قال يعني حكيمنا وشاعرنا المتفائل يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. الذي يحدث للأمم كما يحدث للأفراد، أنت أحيانا تجيك ضائقة مالية ثم تفرج، أنت تظن أنها مهلكة لك، يأتيك مرض معين تظن أنه هو المهلك فتكتشف أن هذا المرض كان خيرا لك، عدت حساباتك وراجعت نفسك وتصدقت وتقربت إلى الله وأكثرت من عمل الصالحات وأرجعت الحقوق إلى أصحابها، حين ربنا يعطيك بنت مريضة مرض عجيب تولد بمرض عجيب فيظل هذا البيت موصول بالله ليل نهار طالما هذه البنت فيه، دائما يدعو ربنا ربنا يشفيها ربنا يتولاها إن شاء الله ربنا يرزقها بمن يتولى أمرها بعد الله وبعد وجود أبيها وأمها وهكذا. فالإنسان لا ينظر إلى الكارثة أثناء، لا تضع نفسك في إطار لا تخرج منه، فهم يريدون أن يوضع المسلمون في دائرة أو في مربع الإحباط حتى ييأس، وهذا اليأس ليس من سمات المسلم أبدا. لا تضع نفسك في إطار. أقول لك شيء، معلم اللغة العربية طلب من الطلبة في البكالوريا الثانوية العامة دي الصف الثاني عشر اكتبوا موضوع تعبير عن الربيع، جمال الربيع، طالب كتب والله ان الربيع ده فصل جميل تنبت فيه الأزهار والرياحين وتكثر فيه الخضرة والأعشاب، حتى إن الجمال الإبل تحب هذا الموسم لأن تأكل من هذا العشب. والجمل عبارة عن حيوان صحراوي بري ويختزن الطعام في سنامه وهو صبور وأليف، ونسي الموضوع الأساسي وقاعد يكتب يتكلم عن الايه، عن الجمل. المعلم قال بدل ما نظلمه نغير له الموضوع، هو شرد زي شرود البعير يعني، نخلي الموضوع هل اكتبوا عن التقدم التقني في اليابان. اظن يعني هذا موضوع مريد دعوه الجمل. قال ان اليابان دولة متقدمة جدا وفي الصناعات وبالذات في صناعة السيارات، والسيارة بالنسبة للياباني كالبعير بالنسبة للبدوي، وان الجمل عبارة عن حيوان صحراوي يعيش في البر وصبور ويخزن الطعام في سنامه وأليف ونسي الموضوع. المعلم قال برضه هذا يديله فرصة ثالثة زي بعضه. هو فين المعلم الصبور ده؟ في حد يا ريت يبقى معلمنا، الله الله يصبرهم يا رب. ده احنا مش صابرين على ثلاث عيال في البيت، الله يعينه، الله يدعيله يا راجل يدعيله. ده انت العيل عندك 20 30 طفل، طفل مش هقول لك تلميذ كبير طالب، لا طفل في الفصل في الصف عبارة عن 30 قنبلة موقوتة. سبحان اسأل الله السلامة. وكل اب عامل ان ابنه ده عثمان بن عفان. يسوع سبحان الله، ده يقول لك شو العزيز، ده العزيز، لا اله الا الله، ده اللي مات 100 سنة. المهم ما علينا. المهم فالرئيس قال نديه موضوع غريب شوية، الحاسوب، الحاسب الآلي. اكتب موضوع عن الحاسوب، اظن الحاسب الآلي. الحاسوب اختراع جميل غير العالم، وهو يخزن معلوماته في الذاكرة كما يخزن البعير طعامه في سنامه، والبعير عبارة عن حيوان بري. المهم المدرس بقى غير خلاص عملت اللي عليه، اداله صفر. والله لو في صفر اقل من الصفر يعني كان يستحق. راح الولد من جبروت يشتكي للناظر. ها مش في زمان واحد كان اسمه الناظر، اسمه دلوقتي المدير، من ساعة ما بقى مدير. المهم خلينا في الناظر، انا على ايام انا كان الناظر وكان محترم يعني، والمدير محترم برضه. المهم ما فيش داعي الشيء ده يلطش ويخرخر. لا المهم يعني قال يا حضرة الناظر انا المعلم ظلمني وانا صبرت عليه صبر البعير، والبعير حيوان بري يعيش في الصحراء. وبعدين بقى فالمهم المعلم الناظر استدعى المدرس قال له ايه بس انت متعنت؟ قال يا فضيلة يا سيادة الناظر ده يعني سبحان الله. فالناظر اعجب بحب الولد للايه؟ للبعير. خلاص؟ فقال له اعطيه الدرجة النهائية خلاص عشان هو يحب هذا البعير. قال والله يا حضرة الناظر بارك الله فيك، لان والله انا حقيقة كنت مظلوم ظلم الانسان الحديث الذي استغنى عن البعير بالسيارة، وان البعير خلاص مش تجلمتني يا رجل مش كده، فلا بد من الصبر. ماذا اريد ان اقول من هذه القصة المدلولة ايه؟ لا تعيش نفسك في اطار انت ترى ان نفسك انت الصحيح طوال العمر، ما ينفعش. شوف هقول لك قصة مدام احنا دخلنا على البعير. خد القصة دي، صلى على رسول الله. جابوا عزك الله الحمار، واشوف يا حمار انت حمار وعمرك مش هتكون الا حمار، تحمل اثقال الناس ولا تشكو، تنهق شوية الصبح وشوية بالليل وتاخد 40 سنة عمر. قال ليه؟ لمصلحة من اعيش 40 سنة في ذلة وفي حمل ولا يشكره، وكل واحد يحب يشتم واحد يقول له صح ولا لا؟ انا كفاية علي 20 سنة، انا متنازل عن الايه، عن نصف عمر، انا عايز 20 سنة بس. قالوا طيب. جابوا الكلب قالوا انت شوف تنبح وتحرس الضياع والبيوت والحدائق والمنشآت والمصانع وكده وسبحان الله وايه، تاخد 20 سنة عمر. قال ليه؟ لمصلحة من؟ هو بنبح صوتي والناس الاولاد يجي وراي بالحجارة وسبحان الله. لا لا لا انا كفاية على 10 سنوات. طيب رضي بارك الله فيكم. جابوا القرد، شو انت تنقذ من غصن لغصن ومن حديقة لحديقة، تروح في حديقة الحيوان والعيال يلعبوا معاك ويعدوا لك الايه السوداني والموز وتفرح العيال ويقول لك ايه لما نحب نلعب الولد نقول ايه ده بيغفر زي الايه غير كم سنة 30 سنة لا 30 ليه وانا الفايدة ايه عليها 15. في اخر القصة جاء الانسان انت الانسان 30 سنة عمر قال ليه انا سيد الكون انا ربنا يجعلني خليفة ازاي ادوني العشرين سنة بتاع الحمار والعشر سنوات بتاع الكلب والخمستاشر بتاع الايه القرد فكمل عمره ما شاء الله. طيب فهو من سن 21 يعيش انسان من 20 لـ50 يعيش زي الحمار ضارع يجري ويجمع ويخبط على باب ويسترزق سبحان الله. سن 50 يبتدي ايه يشتغل كلب ويحرس الثروة سبحان الله والبورصة والبيت والعيال سبحان الله. اول ما يوصل 70-80 سنة خلاص يبقى زي القرد يلعب الاحفاد ويضحك مع رتاه سبحان الله. فجمع الايه المخلوقات كلها فيه ما توحد الله دي ملهاش مغزى خلاص القصة دي ملهاش مغزى كل واحد يبقى ايه مغزى عنده يعني. انا افتقدتكم اسبوعين حقيقة ربنا يبارك فيكم وما زال ما اعرفش ليه الناس اللي نروح نخطف فيهم الجمعة اغلي يغبطوكم والله يبقى الزاهدين فيه خالص والله سبحان الله حتى لا يذكرونا بدعوة ربنا يبارك فيكم انا ادعي لهم هم بيدعوا لي واخد بالك انت ربنا يبارك فيكم. من اين يأتي المسلم بالامل في ظل هذه الظروف الحاضرة لنا اهل واخر. طبعا انا ذكرت الثلاث دول بس عشان هي اللي ايه الملتهبة على الساحة لكن كل دول العالم الاسلامي بقلوبنا وبعيوننا نحبها ونخاف عليها ويعني ليست بلادنا هي التي ولدنا فيها انما بلادنا بلاد الاسلام وان الارض لله كما قال سيدنا موسى يورثها من يشاء من عباده. فالانسان سبحان الله العظيم اريد ان اقول ان في عين البصر وفي عين البصيرة. عين البصر تقول وقلت لكم من قبل هذا ان انت في جيبك 100 درهم فتصدقت منها 20 أو 10 خلاص. بعين البصر والحسابات وكلية الاقتصاد وعلوم الحاسوب ان بقي في جيبي كام 90 وانفقت الايه 10 ده عين البصر. لكن انت انفقت 10 لوجه الله فانت بعين البصيرة في جيبك 190 لما انفقت 10 من 100 صارت 100 190 ليه 190 لان الله يرضى عن الحسن البصري. تذكرون القصة هو طرق الباب طارق فمن يا جارية البنت قالت يا سيدي رجل بالباب يقول يعني لا نريد ان ننام من غير عشاء. قال وماذا عندنا؟ قالت له والله يا سيدي عندنا 10 بيضات. قال لا ناوليها له اتكل على الله. البنت الجارية قالت الحسن البصري ده من الايه من التابعين ده يا عم ده بينام باليومين والثلاثة ما ياكلش قلت انا ايه اخبي واحدة كده ايه للظروف مع ما تعرفش الظروف بكرة ايه سبحان الله وندي الزبون ايه الفقير ده ايه 9 ادت 9 ولم يرى الحسن البصري ما حدث. بعد هناك طرق الباب طارق حفظ محادثة بين الجارية والطارق وبعد ان غلق الباب نادى الحسن من يا جارية؟ هذا سيدي جارنا الذي عنده مزارع الدجاج جاء لنا بسلة من البيض. سلة بيض جزاه الله خير عديها يا بنيتي. عدتهم 93 فنظر لها كده قال لها هل اخذت من 10 بيضات شيئا؟ ما ده لهم حسابات خاصة يقول لهم حسابات ايه خاصة. هذا سيدي الله بصراحة يعني الكب خيبة خبيت واحدة الغبنتينا في 10 ظلمتينا في ايه. الكلام ده نتكلم معه لاصحاب البصر ام لاصحاب البصيرة؟ اوعى تحكي الحكاية قدام علماني اهبل او الليبرالي صايع او قوم ضايع. لا ده ما اتريدون ان يكذب الله ورسوله لما تلاقي احد من دول ما لا لا لا, لا. خسارة فيه مش خسارة فيه النصيحة لا لا تمنعوا الحكمة من اهلها فتظلموهم ولا تعلموها لغير اهلها فتظلموها. اوعى تعلم الحكمة لغير اهلها ليه؟ لانك بتظلم الحكمة. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شاردة ولا قال اذا اردتم ان تحدثوا الناس فحدثوهم بما يفهمون. كلم الناس بالكلام اللي يفهموه، لان الناس يعني عندها مستوى معين في الفكر ومستوى معين في الفهم، فانت تكلم هذا غير ما تكلم ذاك. يعني تكلمنا عن بشار هذا الصعلوك الكبير، لكن كان شاعر يعني لا يعني لا يشق له غبار. فعنده بنت جارية في البيت تخدمه يعني، قالت له تقول الشعر في الناس كلهم، في الملك والامير وفي الموالي وفي الناس وفي الجيران وفي النساء والرجال، وانا التي اخدمك ليل نهار لا تقول في شعرا. الجارية دي امية، يعني ايه؟ لا قراءة ولا كتابة. يعني لو قال لها بيتين شعر من بتاع امر القيس مش هتفهمه، صح ولا لا؟ لو لها ايطل ظبي وساقى نعامة وارخاء سرحان وتقريب تدفلي، تدفلي عليه، صح ولا لا؟ تدفل اللي هو الثعلب يعني، الثعلب، خلي بالك انت. فسبحان الله يألف لها قصة. طب يعمل لها ازاي دي؟ قال لها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذا على مقاييس الشعر وبحور الشعر ليس شعرا، صح ولا لا؟ ليس شعرا، ده شعر كلام ركيك. لكن قال العلماء هذا من البلاغة. ليه؟ قال العلماء ان البلاغة مراعاة مقتضى الحال، يعني انت تشوف حال من تتحدث اليه. يعني استاذ ورئيس قسم التسويق في جامعة هارفارد اعلى الاسلام، فسألوه وانت ليه اسلمت؟ راجل يعني بتاع تسويق ومرمم فيه. قال والله احنا في التخصص بتاعي اللي انا ليا فيه اليد الطولة مهم جدا نعرف الفئة المستهدفة. يعني انت عايز تعمل منتج لازم تدرس السوق واليات السوق والعرض والطلب، تشوف من الفئة المستهدفة. يعني انت هتبيع البضاعة لمن؟ لطبقة غنية، دولة فقيرة، دولة نامية، دولة، لازم تعرف البضاعة المستهدفة. قالوا بعدين فتحت ترجمة المصحف، ترجمة معاني القرآن، خلاص. فلما قال واحد اعطاه له هدية، زميلي في الجامعة، فاعطاني هدية تركته عندي لمدة سنة. ثم افتح المصحف ده فوجدت في الصفحة الاولى، الصفحة رقم 3، يعني هو ساب الفاتحة واول ايات من البقرة، ثالث صفحة، وجدت ان هذا القرآن يستهدف اصنافا 3. الصفحة الاولى قسم الناس يا مؤمنين يا كافرين يا منافقين. قلت من الذي ادرى محمد الذي نشأ في الصحراء على ان هناك فئة مستهدفة في العالم يجب ان يوجه اليها هذا الكلام؟ فاسلمت لتوي داخل الاسلام، اقتنع ان ده ما ايه اللي عرف الرجل العربي البدوي الناس في الصحراء ان في حاجة اسمها ايه؟ فئة مستهدفة. ولذلك الجماعة اللي بيعملوا لكم دورات في مش عارف التنمية الفكرية، 9 خطوات لاصلاح زوجتك، 11 خطوة لتربية، ولا عنده 9 خطوات ولا والله لو عمل 100 خطوة. انت بقى 9 خطوات لاصلاح زوجتك كاميرك اشطر، ها؟ كاميرك اشطر، 9 خطوات بتوصل على الناس. ويعمل دورة ويدفع الدورة واشتراك، لا في زحمة خلاص العدد مكتفي، يا راجل اتق الله، وناس تتقاتل. طب نروح عند الشيخ عمر، لا الدورة دي بلوش، لا اله الا الله. فسبحان الله، يعني الانسان لا قوة الا بالله. يجي يا سيدي يجيب لك يترجم الاراء الغربية في الافكار والاراء، ويروح حاطط في الاخر يزينها بآية، يحط لها حديد يعني عشان ايه؟ يضع لها الاطار الفكري. انا اقول خير ما يربى عليه الجيل هو كثرته الكبار والصغار، كثرة قراءة كتاب الله عز وجل. شوف اقول لك شيء، انا مصاحب القرآن بفضل الله منذ اكثر من نصف قرن، ولكن كل يوم ارى في القرآن اشياء اشعر بجهلي، اشعر ان انا كم انا جاهل، كم انا لا اعرف، كم انا سبحان الله يعني اتمتع بكم من الجهل الكبير. تخيل التاء في الحروف ألف باء تاء صح. التاء فيها ايه؟ عبارة عن ايه؟ لما كانوا يشرحوا لنا في الزمان في المدارس بس مش الأجنبية عشان ان يتثبت العلم، الباء صحن وقعت منه البيضة، فنفهم على طول الباء تحتها ايه؟ لغاية دلوقتي حافظها سبحان الله. عمر بن ساه طب سمعها لابنك كده، التاء طبق او صحن فيه زيتونتان صح نقطتين يعني. شفت في القرآن مرة التاء النقطتين جنب بعض ومرة التاء النقطتان اعلى بعضهما البعض. الله يا الله التاء كيف تكون؟ فلما تدقق في المصحف كله كل مصحف تجد فيه تاء نقطتين في بعض وتاء نقطتان بجوار بعضهما البعض زي ما بنكتبها. طبعا انتوا كلكم عارفين الحكايه دي بس انا كنت اول مره اعرفها. فاكتشفت ايه؟ يا عم خلاص عديه ده ده لو انت لازم تفهم. المهم ف النقطتين اللي في بعض تجدهم لسرعه الحدث الذي لا يحتاج الى وقت. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ان لما اول ما ابونا ادم نوى التوبه ربنا ايه؟ تاب عليه. فالتاء مفيش فصل بين النقطه والنقطه وانما النقطتين اعلى بعضهما البعض دليل على سرعه اجابه الله لابينا ادم. لا اله الا الله منزل الكتاب هو العزيز الحكيم. لا اله الا الله سبحانه وتعالى جل شان. ولكن سبحان الله انا اذا اولدنا عشقوا اللغه حبوا اللغه العربيه سبحان الله العظيم. ما هو بالله عليك لما لما لما لما, لما, لما الانسان يحب اللغه وبعدين يحب القران يجد اليقين داخل في قلبه. والله الذي لا اله الا هو ناس اسره فقيره في بلد ما من شهر كده الشتاء برد والاسره دي ام الرجل مات وترك لارملته يتيم عنده 5 سنوات ساكنين في غرفه فوق سطوح البيت غرفه. فالمطر ينزل على سقف الغرفه يسقط في الغرفه داخلها. فالام ماذا تصنع؟ عندها باب الباب نفسه بتاع الغرفه غير ثابت فنزعت الباب ووضعته بميل هكذا على الجدار وخبأت ابنها تحتها. لان الولد بيروح الكتاب عند الشيخ ماذا يقول الولد لها؟ يا امها الحمد لله نحن بفضل الله اغنياء، ماذا يصنع الناس الذين ليس لهم باب يحميهم من المطر؟ يا الله. فبالله عليك لما نذكر اولادنا ان لنا اهل ولنا ناس سواء في العراق او في الشام او في اليمن او في اي بلد سبحان الله الان في هذا البرد الشديد يعني هم حتى الخيام لا تؤويهم سبحان الله يشعر الولد انه يحن شيئا ما الى اخوانه. رغم كل هذا ورغم الذي نراه يا اخوة انت ترى العالم الان كقطعة الشطرنج تظن ان اللاعبين هم اللاعبان الجالسان امام بعضهم البعض. لا، رقعة الشطرنج هذه التي يقسمونها انما الذي يقسم هو رب العباد عز وجل لاسباب فقط. اما المقسم ثم هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فانت بالله عليك المسلم الصادق المؤمن الصادق هو مؤمن يعني يعرف تصريف الزمن تصريفات الله بهذا الزمن الذي نحن فيه. الله هو الذي يصرف القلوب وبيده القلوب يقلبها كيف يشاء، بيده قلب الكبير وقلب الصغير، عقل الامير وعقل الغفير، عقل كل سبحان الله تصرفات الكون الناس كلها انما بيد الله سبحانه وتعالى. انت لا تقدم الا الاسباب كما كان ذي القرنين واتيناه من كل شيء سببا فايه فانت بس تتبع السبب تتبع السبب فقط. اما الامور بدايتها ونهايتها انما هي بيد الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عن هذا الرجل الذي حبسه هارون الرشيد لما دخل واستفزت عزة الملك هارون مع انه كان حليم. الرجل يبدو كان قاسي في الكلام فقال هارون ادخلوه غرفة وطينوا عليه الباب، يعني غلقوا عليه 4 جدران. دخلوا وطينوا الباب، فجأة وجدوا الرجل جالس خارج الغرفة يصلي، فأخذوه للأمير المؤمنين. أمير المؤمنين حبسناه في الغرفة النبي صلى خارجه. قال طب اربطوه في ذيل البغلة الفلانية، بغلة شرود، خلا تربح بيه ونستريح منه. ربطوه في البغلة ومشوا بيه، سحلوه في شوارع بغداد، وبعدين قالوا نلم العظام بتاعته. ففوجئوا لا الثوب تمزق ولا خدش شيء من جسده، سليم 100%. فخذوا هارون رشيد. يا امير المؤمنين، الرجل ده زي الهررة 7 ارواح، سبحان الله. قال يا رجل من الذي اخرجك من الغرفة؟ قالوا الذي نجاني من البغلة. قال له من الذي انجاك من البغلة؟ الذي اخرجني من الغرفة. الله سبحان الله، البيضة ولا الايه ولا الدجاجة؟ قال اركبوه ظهر هذه البغلة، باحترام بالمرة دي، وطوفوا في بغداد كلها وقولوا ان امير المؤمنين هارون الرشيد اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. فالعزة لمن؟ لله. ولمن؟ لرسوله. ولمن؟ المؤمنين. فانت بس ايه يعني، قيم، كبر الدين. ما الصحابة عملوا ايه؟ كبروا الاخرة، فوضعت الدنيا في حجمها وصارت خلفهم، ونحن عظمنا الدنيا فصغرنا الاخرة، فلا كسبنا نرقى دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقى. ما ينفعش يعني. ابو حازم بكل عزة، ابو جعفر يقول له يا ابا حازم لما نحب الدنيا ونكره الاخرة، او ما تيجي سيرة الاخرة والشيخ عمر والدار الاخرة وكذا، الناس بتتشمئز يضيق صدره. قال يا امير المؤمنين، لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، والانسان بطبعه لا يتمنى ان ينتقل من العمران الى الخراب، ما يحبش ينتقل من العمران. ابراهيم بن ادم الرجل لا يعرفه، دخل على حدود الشام من الاردن، وبعدين ده ابراهيم لا يعرفه، قال له اين العمران يا شيخ؟ انا ماشي بالصحراء من مدة، فين البلد بتاعتكم انت؟ انا عايز العمران البيوت. قال له تعالى وراي. يفضل ما يتعال الى ان وصل الى المقابر. لا لا ده انا مشيتها. قال له يا رجل اقول لك العمران تأتي بي الى هنا؟ قال يا هذا كل الذين هناك يأتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك. في حد بيطلع من المقابر يرجع؟ اما كله ايه ذا، بس المهم ايه حسن خاتمة. اللهم احسن لنا خاتمتنا في الامور كلها. شوف ان اصابك هم فما عليك الا ان تدعو رب العباد سبحانه، ورب العباد يفرج الهم بقوله كن. فكلمة الله كلمتان، كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كن فيكون، كن انسانا ذا صدر منشرح سوف يكون ذا صدر منشرح. واعلم ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره، هذا كلام في اليقين وفي العقيدة. واعلم ان ليس بمؤمن مستكمل الايمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلاء، لان البلاء لا يعقبه الا الرخاء، وان النعمة لا يعقبها الا البلية. نسأل الله ان ابتلانا ان يصبرنا، وان انعم علينا ان يجعلنا من الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.